سر في طريق الله حتى المنتهى، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. سر في طريق الله حتى المنتهى، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. وقف على باب الإله وكن مقتفيا بالصدق إثر المصطفى. صحح النية في الدين، فما للعبد عند الرب إلا ما نوى. وصحح النية في الدين، فما للعبد عند الرب إلا ما نوى. وسلسل الدم على الخد دجى، فكم جرى الخير إذا الدمع جرى. سر في طريق الله حتى المنتهى، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. الله يا الله، الله يا الله يا حذر الغفلة أن تبلى بها، فما محب حاذق كمن سها. وحذر الغفلة أن تبلى بها، فما محب حاذق كمن سها. وكن مع الشرع ولازم حكمه، فظلمة القبر جزاء من عدا. سر في طريق الله حتى المنتهى، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. ورافق التقيا واغنم وقته، فلذة العيش بأصحاب التقى. ورافق التقيا واغنم وقته فلذت العيش بأصحاب التقى وصبني العين لا تنظر بها إلا مباحا وبه الشرع أتى وصم بني العين لا تنظر بها إلا مباحا وبه الشرع أتى سر في طريق الله حتى المنتهى إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. Man has nothing except his worship. Walking the road of Allah till the end of it. Indeed, man has nothing except his worship. Then stand humbly in front of his door and be sincere in your love to his messenger.